عشان حياتك تهمنا وصحتك غالية عندنا. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم النصيحة في الوقاية والعلاج، في الغذاء والدواء، وحكيم الشرق. حكيم الشرق يوميا مع أحمد إبراهيم. أعزائي المستمعين، ما زال الحوار مستمر حول أسباب السرطان وسرطان الثدي بالتحديد مع الأستاذة الدكتورة شيرين غالب، أستاذ السموم والطب الشرعي وأخلاقيات المهنة بكلية طب قصر العيني ونقيب أطباء القاهرة. دكتورة شيرين، احنا كنا بدأنا نتكلم بالأمس عن الأسباب التي تؤدي إلى السرطان وكيف نتجنبها من الأول، يعني احنا عايزين ما يحصلش أصلا، بنتكلم على الوقاية. احنا هنكمل طبعا على لأن ده موضوع مهم، وعلى فكرة الموضوع ده مش كتلة بس، ده بادي من ايام الفراعنه، يعني عارف حضرتك البرديات بتاعتهم اللي هي في الاقصر وفي اتكلمت على سرطان الثدي وفرق عنها وعن علاجها وكده. فدي لازم نوعي الناس ان دلوقتي زادت ليه، في ناس كتير يقول هي الكانسر زادت ليه، زادت ما هو من البيت ومن البيئه. طب احنا البيئه، انا في الشارع ما اقدرش اغير كتير، ولكن اقدر اغير جوه بيتي. اتكلمنا عن الاكل، يمكن قلنا قبل كده على موضوع الاكل، الزيت المقلي قوي ده خطير، المعلبات والمواد الحافظة، نخلي بالنا أو البلاستيكات ده، عايزين نعمل عليها حلقة لوحدها. دي البلاستيكات ما ينفعش أحط مية سخنة على بلاستيك، لازم أخلي بالي قوي ما اشتريش البلاستيك الملون، أخلي بالي من بلاستيك الرقم بتاعه لازم يبقى 5، حتى نفتكرها 5 من 5. ده بخمسة ده يستخدم مرة واحدة ولا أكتر من مرة؟ لا، بيستخدم أكتر من مرة وكويس جدا، ويمكن يعني إحنا هنبقى نتكلم عليها كل أرقام تستخدم إزاي عشان ما يتخضوش، هنحلقوا المية المعدنية مكتوب عليها 1 ده اوكي، بس هي مره واحده وبتترمي، ما تتسرفش في العربيه يعني عشان الشمس وكده. بالنسبه مثلا السمنه المهدرجه او السمنه الصناعيه من الحاجات الخطيره جدا، لا احنا عايزين نقول عوده لل الزبده احسن، السمنه الطبيعيه احسن. الناس اللي بتقعد تقول ده اعلانات التلفزيون كلها وبرامج الطبخ كلها، قناه الطبخ كلها شغاله على الحاجات دي، للاسف هي طبعا جايز عشان ارخص، ولكن هي كصحيه لا. انا ما بقولش ان احنا في الزبده والسمنه ان احنا نكتر، احنا بنخاف برده من السمنه، على لان السمنه من العوامل اللي بنخاف منها ان ممكن تؤدي لسرطان الثدي والسكريات والنشويات، لا لازم يقللوا برضو الموضوع ده. ولكن انا عندي اخد الزبده بتاعه زمان، انا عايزه اقول انها حلو جدا للمخ بقى، بس مش بكثره يعني، احنا برضو يعني الزبده حتى البلدي افضل من السمنه البلدي مليون مره. عوده للطبيعه، انا دايما اقول عوده للطبيعه. فالسمنه دي يعني ليها علاقه بين، عايزه اقول في علاقه بين السمنه والاورام. اذا يا فندم يعني حتى في السمنة البلدي، الزبدة البلدي أفضل في الأكل وأصح من السمنة البلدي، من السمنه المهدرجه اللي هي بالظبط اللي هي السمنه الصناعيه طبعا. احسن واحسن للمخ واحسن للولاد كمان، بس مش بكثره، لان في وجدنا ان في بالظبط، لان في علاقه ما بين التخن او السمنه زياده الوزن وبين وجود الاورام. فدي برضو احنا عايزين ناكد عليها قوي للسيدات، ان يعني بلاش تتخني، لا بالعكس، احنا لازم نمشي على الاقل 3 مرات في الاسبوع، نص ساعه يوميا. في ناس بتقول انا عندي تريدميل في البيت وماله، طبعا بس انا شايفه ان المشي في الهواء، المشي في الهواء افضل، حتى بينزل، والمشي على ارض ثابته افضل بالظبط كده. ولا وتغيير حتى المناظر، انك تشوف حتى في الشارع، لو يعني في ناس بتقول انا ما عنديش وقت، ما عنديش وقت، طب امشي في السوق، انت وانت رايحه السوق بلاش تركبي تاكسي، بلاش تركبي اتوبيس، بلاش تركبي، حاولي امشي، اسلوب حياه، اسلوب حياه. وتعلم ولادها، الولاد دلوقتي عايزين يركبوا الاسانسير، لا ما تطلعوا السلم، ده انت لو طلعت على السلم لمدة دقيقة بتنزل 6 كالوريز. يعني انا احب قوي حته طلوع السلم دي، طلوع السلم دي رياضه هايله. وخلوا بالكم نزول السلم هو نزول السلم اسهل، بس بيبقى بتحمل وزنك على الركب، يعني اصعب على بالنسبه على الركب اكتر من الطلوع ده. لان جسمك، انا سمعتها على فكره من استاذ عظام، قال لي خلي بالك النزول اخطر، يعني وزنك كله بينزل على يعني يطلع على السلم، على السلم وينزل في الاسانسير بس. دي ممكن ممكن. طب يا فندم، إذن الأطعمة غير الصحية هي سبب أساسي من أسباب الإصابة بالسرطان، وخاصة سرطان الثدي؟ بالضبط كده. يعني إحنا دايما خلي بالي قوي قوي قوي الولاد يأكلوا إيه وإحنا بناكل إيه. يعني زي ما قلت لحضرتك، زي ما المعلبات دي كلها في مادة اسمها بيسفينول بتطلع منها، دي مادة مسرطنة، إحنا عاملين أبحاث عليها مادة مسرطنة. طيب شرب المية قلت مهم، المية أصلها المية بتطرد السموم، بتغسل الجسم، فلازم يبقى في غسيل للجسم يوميا، ان احنا نشرب ميه على قد ما نقدر، بالذات كمان في الايام الحاره اللي بيبقى فيها عرق كتير بنفقد ميه. هي المشكله ان احنا ما بنشربش ميه، او معظمنا يعني او معظم الا ما نعطش. ما هي دي المشكله، ما بنروحش للدكتور الا ما نتعب. للاسف ولكن يعني ده حتى اول ما تصحى من النوم لازم يبقى جنبك ميه، درجه حراره الغرفه مش ميه ساقعه طبعا. فعلا انت بتغسل جسمك تماما ببساطه كده. في حاجه كمان عايزه انبه عليها السيده، حبوب منع الحمل. ما ينفعش تاخديها كده من غير استشاره الطبيب. حبوب منع الحمل ليها علاقه بالسرطان طبعا، اللي فيها استروجين. فمعلش انا اللي فيها استروجين بعترض، حتى لو الطبيب كاتبها بقى اللي فيها هرمون الاستروجين لا. لكن في حبوب منع حمل كويسه جدا جدا جدا لا ما فيهاش استروجين، فدي تاخدها، لان في ناس تقول لك كل الحبوب، لا مش كل الحبوب. فلازم اتاكد من الحته دي قوي. في حاجه كمان للسيدات، الرضاعه الطبيعيه واهميه الرضاعه الطبيعيه. والله دي عايزين نتكلم عليها، يمكن يعني نحط لها حلقه كده، الرضاعه الطبيعيه واهميتها لصحه الام قبل صحه الجنين او لصحه الطفل. يعني حاجه كمان السيده لازم تمتنع عن التدخين. طب التدخين ده مهم جدا، والادمان. خلينا ناخده غدا ان شاء الله. دكتوره شيرين غالب، استاذ السموم والطب الشرعي واخلاقيات المهنه بكليه الطب قصر العين ونقيب اطباء القاهره. غدا يتجدد اللقاء، وحكيم الشرق مع أحمد إبراهيم.